إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس السيرة النبوية في شرح ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية. عرفنا أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكره الناظم 27 غزوة، 27 غزوة، ووصلنا إلى الحديث عن غزوة أحد، وهي الغزوة العاشرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الحديث عن إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة عليه الصلاة والسلام بجروح، وأشيع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عليه الصلاة والسلام، وجلس عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وطلحة ورجال من المهاجرين، ألقوا ما بأيديهم وجلسوا يبكون وكذا. فجاءهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث إن شاء الله. كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة والحديث عن قتله كعب بن مالك، أول من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام بعد يعني أن انهزم المسلمون، لأن خالد بن الوليد جاء، كان يعني من قادة خيل المشركين، ولما نزل الرماة عن الجبل فاستدار بالخيل وجاء فهاجم المسلمين وانكشف المسلمون، فانكشف المسلمون يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا نفر قليل، وحينئذ يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع أنه قتل. فأول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة والحديث عن قتله هو كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: عرفت عينيه تزهران تحت المغفر، وجد عيني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضيئتين تحت مغفره عليه الصلاة والسلام، مغفر يعني يغطي وجهه الشريف وعيناه، يعني عرف عينيه من تحت حلقات المغفر. قال: فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. فكعب بن مالك أول ما يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال، جزاك الله، لا يزال حيا عليه الصلاة والسلام، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار إلي، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكته أو كذا، خشية أن هذا النداء يعني يسمع المشركين فيحضرون إلى يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عرفه المسلمون نهضوا به ونهض بهم نحو الشعب، لما عرفه المسلمون فنهضوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوجهوا نحو الشعب، الشعب اللي هو الممر يعني كذا بين الجبلين أو كذا. معه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة رضي الله عنهم، ورهط من المسلمين، هؤلاء الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، كان منهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث ابن الصمة رضي الله عنه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، هذا الممر كذا بين الجبلين، أدركه أبي بن خلف، هذا من زعماء المشركين، أبي بن خلف، وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن نجا. هذا من أئمة الكفر أبي بن خلف قال أين محمد لا نجوت إن نجا. نعرف أن أخاه اللي هو اسمه إيه أمية بن خلف هذا كان قتل في غزوة بدر. أمية بن خلف أخو أبي كان قتل في غزوة إيه بدر. مين اللي قتله؟ اللي هو بلال. بلال اللي هو كان يعذب بلالا وبلال قتله وكده. هذا الكلام كان في غزوة بدر. هذا أخوه اللي هو الحين أبي كان بلال قال في غزوة بدر قال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. هذا قالها بلال على أخيه. فهو الآن أبي بن خلف يقول إيه هذا محمد عليه الصلاة والسلام لا نجوت إن نجا. فقال القوم أيعطف عليه رجل منا؟ فالصحابة يعني أبو بكر وعمر وعلي وطلحة قالوا إيه قال واحد منكم يعني يدرك إيه أبي يعني أبي يعدو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إيه ليعطف عليه واحد منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه يعني اتركوه لي يعني. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حربة من الحارس. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حربة لما اقترب يعني أبي بن خلف من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه يعني اتركوه لي. فلما جاء اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربة من الحارس بن الصمة رضي الله عنه وانتفض بها انتفاضة يعني حركها بقوة يعني وحملها بقوة عليه الصلاة والسلام وطعنه في عنقه طعنة تدلى منها عن فرسه مرارا فرجع وقد احتقن الدم. وطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه طعنة فاحتقن الدم يعني ايه في عنقه لكن لم يسل يعني ما نزف ولكن ايه اصابه يعني احتقان في الدم احتقان دم في عنقه. وقال قتلني محمد عليه الصلاة والسلام جعل يقول قتلني محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع الى ايه الى اصحاب المشركين هرب يعني ورجع الى المشركين اللي هو ابي بن خلف ويقول قتلني محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ذهب والله فؤادك إنه ليس بك بأس. فأصحابه المشركون يقول ما هذا الجزع يعني ليس بك بأس يعني هذا جرح خفيف وكذا جالس يعني في جزع لماذا. قال قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك. فأبي بن خلف قال قد كان قال لي بمكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له بمكة. لو تذكرون يعني في لما تكلمنا عن إزاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبي بن خلف كان ايه يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام سأقتلك وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اقتلك ان شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا اقتلك ان شاء الله. فكان هذا حصل في مكة قبل الهجرة. فالان لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة وفي عنقه واحتقن الدم في عنقه فجعل يقول قتلني محمد. قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فلو بصق علي لقتلني. ويقول لهم لو بصق علي لقتلني. طالما قال سأقتلك يعني يعرفون أنه الصادق عليه الصلاة والسلام وإذا يعني وعد بشيء وفى به عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه كان إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال عندي فرس أعلفه أقتلك عليه. كان عندما يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول أنا عندي فرس أعلفه كل يوم وأجهزه حتى إيه أقتلك عليه. هو يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول أنا أقتلك إن شاء الله. قال فمات بسرف وهم قافلون. مات في سرف هذه اسم منطقة بين مكة والمدينة وهم عائدون المشركون وهم عائدون من غزوة أحد. في رجوعهم إلى مكة مات إيه أبي بن خلف من أثر هذه الضربة ظل يعاني منها ألاما شديدة حتى إيه هلك في منطقة سرف أثناء رجوع المشركين إلى المدينة. سرف سين راء فاء سرف اسم مكان يعني بين مكة والمدينة قرية أو كذا هي التي مات فيها إيه أو هلك فيها أبي بن خلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو قتله نبي. اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو قتله نبي. فهذا شر الناس الذي يقتل نبيا والذي يقتله نبي. فهذا أبي بن خلف يعني أخزاه الله وممن إيه قتله رسول الله عليه الصلاة والسلام. في تلك الأثناء يعني جاء علي رضي الله عنه بماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غسل به ما أصابه من الجراح عليه الصلاة والسلام، غسل به الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم في تلك الأثناء علت عالية من قريش الجبل، مجموعة من قريش صعدوا فوق الجبل في الوقت الذي كان فيه المسلمون في الشعب، يعني فالمسلمون تحت في الممر يعني أو الطريق بين الجبلين، والمشركون صعد مجموعة منهم فوق الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، لا ينبغي أن يكون هؤلاء المشركون إيه فوقنا. فقاتل عمر ورهط معه حتى أهبطوهم من الجبل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، فذهب عمر رضي الله عنه ورهط معه عدد قليل فقاتلوهم إيه حتى أهبطوهم من فوق الجبل. ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة فكانت يعني عالية تحتاج إلى مساعدة في صعودها، فجلس تحته طلحة رضي الله عنه حتى إيه يعني ساعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم واستوى عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قاعدا من الجراح والمسلمون خلفه قعودا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في ذلك اليوم قاعدا، وصلى المسلمون خلفه قعودا من الجراح يعني التي أصيب بها. عرفنا أن المغفر انغرزت حلقتاه في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط في الحفرة التي حفرها أبو عامر الراهب أو الفاسق، وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكذا إلى غير ذلك من الجراح التي أصابته عليه الصلاة والسلام. من أحداث غزوة أحد قصة مخيريق، وهو من أحبار اليهود. قصة مخيريق، هذا الرجل كان حبرا من أحبار اليهود من علمائهم. قال لهم: علمتم أن قال مخيريق في تلك الأثناء، في أثناء غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج أحد كما تعرفون يعني خارج المدينة، واليهود كانوا في المدينة في ذلك الوقت، لم يخرجوا، لم يساعدوا المسلمين في تلك المعركة ولا شيء. فمخيريق هذا الحبر اليهودي قال لليهود: قد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قال: قد علمتم أن نصر محمد عليه الصلاة والسلام عليكم لحق، يعني أنتم إيه عاهدتم محمدا عليه الصلاة والسلام أن تنصروه وتعينوه على عدوه وكذا. تعرفون ميثاق الذي وثيقة المدينة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وكذا أول مجيء المدينة. فقال: قد علمتم أن نصر محمد عليه الصلاة والسلام عليكم لحق، فتعللوا عليه بأنه يوم السبت. عرفنا غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وشجع حرض الصحابة على الخروج وخرجوا بعد الجمعة وكذا، وهذا الكلام في يوم السبت في اليوم التالي. فاليهود قالوا له: قد علمت أن اليوم إيه هو يوم السبت، فتعللوها يعني ما نستطيع أن نعمل شيء يوم السبت. فقال لهم: لا سبت لكم. هذا هو عالمهم يعني، قالوا: لا، هذا يعني استثناء من عليكم إيه أن تفوا بعهدكم وأن تقاتلوا يوم السبت يعني دفاعا وكذا. قال: لا سبت لكم. وأخذ سيفه وعدته فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني لا يزال على يهوديته، وحمل سيفه وعدته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقاتل حتى قتل بعد أن قال: إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء. وقال إيه: إن أصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء. وذهب وقاتل يعني قاتل مشركي قريش وكذا حتى قتل، هو إيه مخيريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. قال مخيريق خير يهود، يعني هذا أحسن واحد يعني في اليهود. من أحداث غزوة أحد أيضا أن رجلا من المنافقين يقال له الحارث ابن سويد. من أحداث غزوة أحد أن رجلا من المنافقين اسمه الحارث ابن سويد كان منافقا. فلما التقى المسلمون والكفار فر يعني غدر برجل من المسلمين لما التقى المسلمون الكفار، فهذا الرجل المنافق هو كان خرج في جيش المسلمين، كان خرج وهو مع جيش المسلمين، فغدر برجل من المسلمين. كان هذا الرجل المسلم كان قد قتل أباه في الجاهلية، قتل أباه في الجاهلية، فقتل إيه رجلا من المسلمين، وهو يعني منافق واقف في جيش المسلمين، وذهب فقتل قتل رجلا من المسلمين، ثم وغدر برجل آخر، يعني غدر برجلين، واحد اللي هو كان قتل أباه، والثاني وبرجل آخر من المسلمين، فقتل اثنين من المسلمين، ثم فر إلى الكفار، فر إلى الكفار، ثم يعني ذهب إلى يعني إلى مشركي قريش وكذا وهرب معهم، ثم رجع إلى قومه بالمدينة سرا يعني خفية، انتظر يعني مع مشركي قريش مدة حتى يعني ظن يعني أن الموضوع تونسي أو كذا، ورجع إلى المدينة سرا. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومه، ف يعني فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأدركوه وقتلوه، أدركوه وقتلوه. طيب بعد ذلك يعني من الأحداث التي وقعت في غزوة أحد أن هندا بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، وقد أسلمت فيما بعد هي وزوجها رضي الله عنهما، لكن في ذلك الوقت كانت مشركة، مثلت بالقتلى واتخذت من أنوفهم وآذانهم قلائد، مثلت بالقتلى وقطعت يعني أنوف القتلى من المسلمين، يعني بعد قتلى المسلمين قطعت أنوفهم وآذانهم وربطتها بحبل وجعلتها قلادة كذا. ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف صعد صخرة، الآن يعني المعركة في نهايتها، فأبو سفيان قائد جيش المشركين صعد صخرة ثم صرخ بأعلى صوته فقال: إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعل هبل. هذا أبو سفيان قائد المشركين صعد على صخرة كده عالية وصاح بأعلى صوته، قال: الحرب سجال، يعني مرة لنا ومرة لكم، يوم يعني تنصرون علينا ويوم ننصر عليكم، يوم بيوم بدر. قال هذا اليوم يعني يشمت في المسلمين أنه الآن سأر ليوم بدر، قال: يوم بيوم بدر، أعل هبل، هبل هذا الصنم الذي يعبدونه، قال: أعل هبل، إله المشركين الذي يعبدونه لا من دون الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل له المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لعمر، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يجيبه، فقال له: قل له يا عمر، الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن عمر الجواب وقال له أجبه، يعني عمر صوته جهوري وكذا، قال له أجبه أنت بصوتك يعني. فعمر تلقن الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، قال لما أبو سفيان آخر كلمة قال أعلو هبل، فأجابه وقال: الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ثم قال: لا سواء، يعني ليس يوم بيوم بدر، قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، من قتل منا يوم أحد فهم في الجنة، لكن قتلاكم يوم بدر ففي النار. وجاء في صحيح البخاري أن أبا سفيان قال: لنا العزة ولا عزة لكم، مما قاله أبو سفيان وأجابه به المسلمون، أنه قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فلم يجبه أحد، قال دعوه يعني لا تجيبوه. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، فلما لم يجبه أحد قال: إن هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا. فأبو سفيان قال: هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. قال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. قال: هلم يا عمر. قال: تعالى يا عمر. فسمع صوت عمر فقال إيه أبو سفيان، قال: هلم يا عمر، يعني تعالى يا عمر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إيته فانظر ما شأنه. قال: إيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اذهب إليه، انظر ما شأنه، ماذا يريد. فجاءه فقال: أنشدك الله، أقتلنا محمدا؟ فقال: أنشدك الله، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم لا، وإنه والله إنه لا يسمع كلامك. فعمر قال له: إيه، ما قتلتموه وهو الآن يسمع كلامك؟ قال: أنت أصدق من ابن قمئة. ابن قمئة هذا الذي كان يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه. فابن قمئة ذهب إلى المشركين وهو الذي أشاع أن قال: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، هو رمى النبي صلى الله عليه وسلم بأحجار وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه وكذا. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جريحا فذهب إلى المشركين وقال: قتلت محمدا عليه الصلاة والسلام. فأبو سفيان الآن لما يسأل عمر يقول له يعني: أنشدك الله، أقتلنا محمدا؟ قال: لا. قال: أنت أصدق من ابن قمئة. هو يقول لعمر يعني: أنا أصدقك أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، ولا أصدق ابن قمئة الذي زعم أنه قتل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم نادى أبو سفيان قال: إنه كان في قتلاكم مسلة. أبو سفيان نادى يعني بصوته، قال: كان في قتلاكم مسلة. المسلة اللي تشويه إيه؟ الجثث القتلى. قال: كان في قتلاكم مسلة، والله ما رضيت وما سخطت وما أمرت وما نهيت. وفي رواية قال يعني: أنا لا رضيتها ولا سخطتها ولا أمرت بها ولا نهيت عنها. وفي رواية أنه قال إيه: لم آمر بها ولم تسؤني. قال: أنا ما أمرت بها. يعني إيه، هو يريد أن يتنصل من مسؤولية هذه المسلة، يعني تمثيل بجثث القتلى. قال: أنا ما أمرت به، لست أنا الإيه مسؤولا عنه، أنا ما طلبت من أحد أن يمثل بجثث القتلى. لكن في نفس الوقت لم يسؤني لما جاني الخبر أنهم مثلوا بالجثث، يعني هذا ما أحزنني، هذا لم يسؤني. فقال يعني: ما رضيت ولا سخطت ولا أمرت ولا نهيت. فيريد يعني أن يبرئ نفسه، لكن في نفس الوقت يظهر إيه يعني شماتته والعياذ بالله. قال: وموعدكم بدر العام القادم. وإيه لذلك سيأتينا إن شاء الله إيه غزوة بدر الموعد، التي يقال لها بدر الموعد. إن إيه أبو سفيان قال: موعدنا في بدر في العام القادم، العام القادم نلتقي في بدر. ويريد إيه يعني أن يكون لهم نصر على المسلمين في بدر حتى ينسي إيه هزيمتهم في بدر. فقال إيه: نتواعد على الالتقاء للحرب بعد السنة في بدر. فيريد أن تكون هناك يعني معركة أخرى في بدر، ويريد أن إيه أن يثأر المسلمون من هزيمتهم في بدر في العام يعني في من قبل. وسيحصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لقتالهم في بدر في الإيه في العام المقبل كما سيأتينا، اللي هي غزوة بدر الموعد كما سيأتي إن شاء الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجل: قل نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إيه: قل نعم، قل له نعم، يعني نحن إيه مستعدون لإيه لذلك الموعد، ونلتقي بكم في بدر في الإيه في العام المقبل. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي. يمكن في هذا الوقت خلاص انتهى الأمر، وبدأ المشركون إيه يعني ينصرفون راجعين إلى بلادهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اخرج في آثارهم فانظر ما يصنعون، فإن كانوا جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم من فطنته عليه الصلاة والسلام يعني وخبرته عليه الصلاة والسلام انه ايه قال لعلي: انظر اليهم وهم عائدون، اذا وجدتهم جنبوا الخيل وركبوا الابل، يعني تركوا الخيل وركبوا الابل، والخيل يعني معهم ايه لا احد يركبها، فهذه علامة على انهم ايه خلاص عزموا على الرحيل الى مكة. الابل هذه يعني دواب السفر والرجوع، لكن الخيل هذه دواب الحرب والقتال، القتال يقاتلون على الخيل، لكن الإبل هذه يعني يرجعون عليها إلى ديارهم. فقال: إذا وجدتهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، إذن هذه علامة على أنهم يعني فعلا إيه عازمون على الرحيل والرجوع إلى بلادهم، وليس لهم نية للرجوع للقتال مرة أخرى. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، لكن لو وجدتهم قد ركبوا الخيل وجنبوا الإبل يبقى هذه علامة على أنهم يريدون مهاجمة المدينة، أنهم ما اكتفوا إن المعركة يعني ما انتهت فقط في أحد، أنهم معناها أنهم يريدون مواصلة القتال في المدينة. ولئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن مستعدون لو أرادوا المدينة لأسيرن إليهم لنسيرن إلى المدينة ولنقاتلنهم في المدينة وندافع عنه. فذهب علي رضي الله عنه فرآهم جنبوا الخيل ووجهوا إلى مكة. ذهب علي ووجدهم جنبوا الخيل وركبوا الإبل وأنهم توجهوا إلى طريق مكة. وفزع الناس لقتلاهم فلم يجدوا قتيلا إلا ومثلوا به. الناس فزعوا لقتلاهم، ذهب المسلمون يعني ينظرون إلى قتلاهم، فقال لم يجدوا قتيلا من المسلمين إلا وقد مثل به تمثيل إلا حنظلة فإن أباه كان مع الكفار. حنظلة يعني لم يمثلوا به رضي الله عنه وهو شهيد يعني من شهداء المسلمين، لأن أباه كان مشركا مع الكفار، فمجاملة لأبيه لم يمثلوا به. لكن بقية قتلى المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم مثلوا بجثثهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع في الأحياء أم في الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم افتقد سعد بن الربيع الصحابي رضي الله عنه، فقال من يعني ينظر لنا سعد بن الربيع، هل هو في الأحياء أم في الأموات؟ فقال رجل أنصاري أنظر، رجل من الأنصار ذهب يعني ينظر إليه، فوجده جريحا في القتلى به رمق، فوجده وسط القتلى لكنه جريح لم يمت بعد رضي الله عنه. فقال أبلغ رسول الله مني السلام، وهو يعني في لحظاته الأخيرة رضي الله عنه، قال أبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام مني السلام. وقال له يقول لك سعد جزاك الله عنا خيرا. وقال له قل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سعد جزاك الله عنا خيرا. قال وأبلغ قومك السلام، يقول للرجل الأنصاري، هو سعد رضي الله عنه من الأنصار، فيقول للأنصاري وأبلغ قومك السلام وقل لهم يقول لهم سعد لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم مات رضي الله عنه. قال يعني اذهب الى الانصار قل لهم سعد يسلم عليكم ويوصيكم، يعني وصيته الاخيره يوصيكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني لا عذر لكم عند الله لو وصي خلص الى نبيكم، يعني استطاع المشركون ان ينالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن وفيكم عين تطرف. ثم مات رضي الله عنه. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عن حمزة رضي الله عنه بين القتلى، فوجده بقر بطنه عن كبده وكانت هند أكلتها فلم تسغها. وجده قد بقر بطنه وأخرجت كبده وأخرجوا كبده رضي الله عنه ولاكتها يعني مضغتها هند فلم تسغها يعني. ومثل به فجدع أنفه وأذناه، ومثل به وقد قطع أنفه وقطعت أذناه رضي الله عنه وأرضاه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فعفى وصبر وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام، يعني ما أصابه يعني الحزن والغضب لما فعلوا بعمه حمزة رضي الله عنه من قادة المسلمين. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ليمثلن بسبعين منهم، فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فعفى وصبر وكفر عن يمينه ونهى عن المثلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة عن التمثيل بالكفار، يعني حتى لو مثلوا بالمسلمين فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بهم. وقال عليه الصلاة والسلام حين وقف على حمزة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند قبر، عند يعني جسد حمزة رضي الله عنه، وقال: رحمة الله عليك، قد كنت علمتك فعولا للخير وصولا للرحم. ثم أمر به فسجي ببردة رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكانت هذه يعني أبرز أحداث غزوة أحد. في غزوة أحد أكرم الله تعالى من أراد كرامته بالشهادة، ونزل من القرآن في شأن غزوة أحد 60 آية من سورة آل عمران، 60 آية من سورة آل عمران، أو يعني كما ذكرنا سورة آل عمران نصفها الأول في شأن وفد نصارى نجران، والنصف الثاني من سورة آل عمران هو في شأن غزوة أحد وأحداث هذه الغزوة. واستشهد يومئذ من المسلمين 65 رجلا، شهداء المسلمين في غزوة أحد 65 رجلا، 4 من المهاجرين وباقيهم من الأنصار، 4 من المهاجرين وبقية الشهداء من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقتل من الكفار 22 رجلا، في يعني إحدى الروايات أن قتل المشركين كانوا 22 رجلا، لكن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول إن يعني إن هذه الرواية يعني قليلة في عدد قتل المشركين، فقال الذين قتلوا من المشركين أكثر، يعني لعل هؤلاء هم الذين تم يعني إحصاؤهم أو معرفة أسمائهم من قتل المشركين، لكن قتل المشركين لابد أن يكونوا أكثر من ذلك. قال: فإن حمزة لم يقتل حتى قتل 31، قال عندنا الروايات الأخرى تفيد أن حمزة لم يقتل حتى قتل 31 رجلا من المشركين. وأبو دجانة رضي الله عنه لما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل به حتى ينثني، فجعل يضرب به هام المشركين، فأبو دجانة وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، كل واحد من هؤلاء يعني قتل عددا من المشركين، كل واحد من هؤلاء قتل يعني عددا كبيرا من المشركين. قال: ورمى طلحة وسعد بين يديه فما سقط لهما سهم إلا أصاب كافرا. طلحة رضي الله عنه كان يرمي السهام في بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمامه، وسعد أيضا كان يرمي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام، هو يأخذ السهم ويرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهم الثاني ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فيقول إن طلحة وسعدا كل منهما رمى أسهما كثيرة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سقط لهم سهم إلا أصاب كافرا، ما في سهم يعني رمياه إلا وأصاب رجلا من المشركين. قال: وأنس بن النضر وسعد بن الربيع لم يقتلا حتى قتلا خلقا فربك أعلم بعددهم. ابن كثير يقول يعني فربك أعلم بعدد قتل المشركين، يعني بالتأكيد أن عدد قتلاهم في غزوة أحد كان أكبر بكثير من تلك الرواية التي فيها أنهم كانوا 22، ويقول بالتأكيد أن القتلى كانوا من المشركين أكثر من ذلك. طيب، الغزوة 11 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد هذه الغزوة 11 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضع حمراء الأسد، هذا اسم اسم مكان على بعد 8 أميال من المدينة. حمراء الأسد على يعني اسم منطقة تبعد 8 أميال عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. سبب هذه الغزوة أن يعني كانت هذه الغزوة بعد غزوة أحد، وكان سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان ومن معه بعد أن رجعوا عائدين إلى مكة أخذوا يلوموا بعضهم بعضا ويقولون يعني كيف نرجع يعني ونحن إيه يعني قتلنا يعني عددا كبيرا من المسلمين ومسلمون الآن في موقف يعني ضعف، فكيف نرجع إلى مكة بدون إيه أن نستأصل المسلمين ونقضي عليهم مرة واحدة. فعزموا على الرجوع مرة أخرى بعد أن ساروا مسافة في الطريق راجعين إلى مكة، بدأوا إيه يلوم بعضهم بعضا أنهم لماذا رجعوا وتركوا المسلمين، يعني ما صنعوا شيئا، قتلوا بعض المسلمين ورجعوا. قالوا نغتنم الآن فرصة يعني كون المسلمين في ضعف وجراح وقتلى وكذا، ونرجع إيه نهجم عليهم مرة أخرى ونقضي عليهم. فكان هذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخيفهم ويلاحقهم. طيب، سار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد ثاني يوم أحد، اليوم الثاني بعد إيه بعد انتهاء غزوة أحد، اليوم الثاني بعده، ونادى مناديه بطلب العدو وألا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. يعني بعد ما انتهت غزوة أحد، اليوم كان غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد بيوم، بعد انتهاء غزوة أحد بيوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا وخرج عليه الصلاة والسلام، وقال لا يخرج معنا أحد إلا من كان خرج معنا بالأمس. لماذا؟ لأن المنافقين كما تعلمون لما نسم كان خرج في غزوة أحد كان خرج إيه بألف مقاتل، وبعدين رجع في منتصف الطريق 300 من المنافقين رجعوا إيه خذلوا المسلمين وقالوا لا قوة لكم ولا طاقة بكم على أعدائكم، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 من المنافقين، والعدد بعد أن كان 1000 تقلص العدد إلى إيه إلى 700. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معنا أحد إلا الذين خرجوا معنا في الغزوة، اللي تخلفوا اللي رجعوا في الطريق واللي كذا لا نريدهم إيه معنا، لا يخرج فقط إلا الإيه الذين جربوا من قبل يعني وخرجوا وجاهدوا في سبيل الله. وأذن لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه فخرج. الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لم يشهد غزوة أحد، والوحيد الذي شهد غزوة حمراء الأسد ولم يكن شهد غزوة أحد هو جابر بن عبد الله بن حرام. لماذا؟ لأنه كان تخلف عن أحد لوصية أبيه له. هو اللي حصل أن جابر رضي الله عنه كان هو وأبوه اللي هو عبد الله بن حرام كلاهما يريد الخروج للقتال في غزوة أحد، كلاهما كان يريد الخروج للقتال، لكن أباه يعني شدد عليه، أبوه عبد الله بن حرام شدد عليه قال له كان جابر الابن الوحيد وله 7 أخوات بنات وجابر الابن الوحيد، فأبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال له يعني لك يعني أخواتك يعني بنات صغار وكذا، لا أريد أن نخرج يعني أنا وأنت فنقتل أو كذا، وتترك إيه نترك يعني أخواتك وكذا. فلح عليه أبوه أن يبقى، وخرج الإيه الأب فاستشهد رضي الله عنه، عبد الله بن حرام خرج واستشهد إيه كان من الشهداء غزوة أحد رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لجابر الوحيد اللي هو الذي لم يشهد غزوة أحد، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحضر في غزوة حمراء الأسد. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للقتال كان يعين إيه أميرا على المدينة، فالأمير المدينة اللي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم إيه خليفة عنه في المدينة، يصلي بالناس في مسجده عليه الصلاة والسلام، يعني يدير شؤون المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بحمراء الأسد، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى وصل إلى حمراء الأسد، ودفع لواءه وهو معقود لم يحل إلى علي أو إلى أبي بكر. اللواء يعني وهو معقود اللواء اللي هو العلم يعني لسه ما حل يعني ولا نصب وكذا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أو إلى أبي بكر واحد منهما يعني رضي الله عنهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحكمة من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للقوة وإرهابا للعدو، ولئلا يظنوا بالمسلمين الوهن، حتى لا يظنوا بالمسلمين الوهن وأن هزيمة أحد يعني أضعفت قوة المسلمين. فأقام بها ثلاثا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة حمراء الأسد 3 أيام، وكان يوقد كل ليلة 500 نار حتى ترى من البعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام 3 أيام، وكل ليلة في الليل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد 500 نار، توقد 500 نار، نار وتوقد يعني حتى ترتفع وترى من إيه من بعيد، إظهارا لقوة المسلمين، حتى إذا رأى يعني الناس من بعيد يعني هذه النيران الكثيرة يقولون هذا يعني جيش ضخم، فيلقي هذا الرعب في قلوب الأعداء. وقال وذهب صوب معسكر، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوقد النيران، ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم معبد ابن أبي معبد الخزاعي، معبد ابن أبي معبد الخزاعي رضي الله عنه، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله، كان معبد مشركا في ذلك الوقت يعني لم يكن أسلم بعدئذ، كان لا يزال مشركا ثم أسلم يعني فيما بعد، بس في ذلك الوقت كان مشركا. وكانت خزاعة، قبيلة خزاعة، كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم، يعني كانوا المسلمون والمشركون من خزاعة كان ولاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدو له، كان ولاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمشرك منهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يثق في أخبارهم، وكانوا ينقلون الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعبد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معبد مشركا في ذلك اليوم، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم قد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ووددنا أن الله عافاك فيهم، وددنا أن الله عافاك فيهم، جاء يعني يعزي النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل من أصحابه وكذا. ثم توجه معبد فلقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى المسلمين. ذهب معبد الخزاعي إلى أبي سفيان ومن معه، وهم في منطقة كان وصل أبو سفيان إلى منطقة يقال لها الروحاء، وكانوا قد يعني عزموا على الرجوع لمقاتلة المسلمين في المدينة. فقال ما وراءك؟ أبو سفيان يقول لمعبد ما وراءك؟ قال محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا. فهنا معبد هم يعني كانوا يعني ولاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب معبد وقال لأبي سفيان يا محمد صلى الله عليه وسلم خرج إليك في جمع يعني ما يعني لم أرى مثله، ويتحرقون تحرقا يعني قلوبهم مليئة بالغيظ والرغبة في الانتقام منكم لما فعلتموه بهم. اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، قالوا كل قالوا انت تحسب اللي خرجوا في غزوة احد دول بس كان مجموعة قليلة، ده كان باقي في المدينة ورجع اللي كانوا في المدينة، مع انه الواقع غير ذلك انه ما خرج معه الا اللي خرجوا في احد، بس هو قال له يعني اللي ما خرجوا في احد في المدينة راح جمعهم وجابهم وجاي يعني لقتالكم. وندموا وبهم من الحنق عليكم ما لم أرى مثله، قال ندموا أنهم يعني تركوكم وجايين بهم حنق يعني عليكم، فجعل يعني يفزع أبا سفيان ويلقي في قلبه الرعب. قال لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، أبو سفيان قال له ده احنا كنا يعني مجهزين ناويين أن احنا نروح نستأصلهم ونقضي عليهم. قال فإني أنهاك، قال له أنا أشير عليك يعني لا تفعل هذا، لو رحت يعني أنت الخسران. قال فإني أنهاك فلا أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخير، قال له قال له ده انت يعني اصلا يعني قبل ما تمشي من هنا هتكون نواصي خيل المسلمين يعني قد ايه وصلت اليكم، يعني ادرك نفسك بسرعة، ادرك الرحيل، يعني انت لما اتوقع انك يعني قبل ما تغادر من هنا هتكون خيول المسلمين يعني هجمت عليكم. فثنى ذلك ابا سفيان عن الرجعة ورجع. فلما قالوا هذا يعني كانوا عازمين على مقاتلة المسلمين، فلما سمع هذا رجعوا. نعم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع الى المدينة يوم الجمعة. يبقى احنا عرفنا ان كان ايه، احنا اصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم غزوة احد هو خرج من المدينة يوم جمعة، والقتال كان الجمعة والسبت في احد، يعني خرج يوم الجمعة وقضى السبت وكده في المعركة، وبعدين يوم الأحد كان الخروج لغزوة حمراء الأسد، ورجع إلى المدينة ومكث في حمراء الأسد يعني 3 أيام ورجع إلى المدينة. قال كان مجموع 5 أيام، يعني يوم ذهاب اللي هي 8 أميال هذه، ومكثوا 3 أيام ويوم رجع، كان الرجوع يوم الجمعة اللي هو بعد غزوة أحد، يعني هذا الأسبوع نفس الأسبوع اللي فيه غزوة أحد هو اللي فيه غزوة أحداث حمراء الأسد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى المدينة. كانت هذه الغزوة 11 من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوة 12 هي غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، هذه نجعلها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك. الله يبارك. نعم. المنافقون هؤلاء رجعوا سلسة الجيش. نعم سبحان الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عاقب، أخونا يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاقب المنافقين الذين رجعوا يعني وخذلوا المسلمين أو كذا؟ هو كان يعني كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وكذا، يعني يخشى النبي صلى الله عليه وسلم تحصل فتنة إذا أخذ يعني يقتل المنافقين. ثم إن الذين رجعوا ما كانوا كلهم يعني من المنافقين، كان بعضهم من ضعاف الإيمان، يعني ضعف إيمانهم، يعني بعضهم كانوا منافقين يحقدون على الإسلام ويكيدون للمسلمين، بعضهم كانوا يعني لا يبغضون المسلمين ولا يعني وليسوا كافرين بالله يعني في باطنهم، لكن يعني ضعف إيمانهم عن القتال وأصابهم جبن وكذا، يعني ليس من باب. نعم. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.